الله يلعن كل من هرب الخمر أو ساعد على تهريبه إلى بلادنا، الله يلعنه. هذا مو كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يحمل هذا الخمر ويسقيه للناس هذا ملعون قبل الشارب. لا يظن الواحد أن الخمر شيء عادي. شيخ إيش دعوة ترى؟ شوف الناس مخدرات، شنو يعني خمر؟ شنو يعني خمر؟ توعد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا ما ينطق عن الهوى، هذا رسول الله الذي هو وحي يوحى، كلامك القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر كان له عهد على الله أن يسقيه من ردغة الخبال. شوف الكلمة، ردغة الخبال. قال الصحابة: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ شنو يعني؟ قال: عصارة أهل النار. أهل النار لما يحترقون عاذنا الله وإياكم، يسيح من جسمهم، من دمهم، يطلع صديد، يطلع قيح من بطنه، من أجلكم الله، من فرجه، من جلده، لما يحترق يسيح منه الصديد. هذا من كثرة أهل النار يسيل مثل السيل في الوادي. تخيل شكله، تخيل ريحته، تخيل، أعوذ بالله. شراب الخمر في جهنم يشربون من هذا جزاء وفاقا. أنتم ما تخافوا من رب العالمين؟ ما تدرون أن هذه ما هي منكرات عادية، هذه أم الفواحش، هذه أم الكبائر. لو مات الإنسان على هذه الحال، بالله عليكم كيف سيلقى الله جل وعلا؟